فأوجد طريقة أو حقيقة في هذا الباب اتبعها، فلم تزل تلك الطريقة تبعد وتبعد شيئا فشيئا حتى آلت إلى ما آلت إليه. فإنه ابتدع التصوف مثلا كان طالب الزهد والتقلل من الدنيا، ثم شطت أقدام أهله بأفهامهم حتى تولد من ذلك الانسلاق من الدين عند جماعة من أهل الحلول والاتحاد، ممن انقلبت عند بعضهم المباحات المحرمات إلى مباحات. وهذا لا يوجد في المتأخرين، بل في أهل زماننا من لا زال على هذه الطريقة، ممن يظن أن باب الإحسان يوصله إلى هذه المرتبة التي يكون بها الحرام مباحا حتى تنقلب كل المحرمات الشرعية إلى مباحات عنده. وهذا كله من الضلال في باب الإحسان، والناس صاروا يستخفون الضلال في باب الإحسان ويسمون ذلك ترقية إيمانية وتربية إيمانية وهداية نورانية. فإذا فحصتها على ميزان الكتاب والسنة وجدت أنها ألاعيب شيطانية، وهذا واقع ظاهر في بعض الناس الذين صاروا يفعلون شيئا من الأعمال، يقولون رأينا رؤى نؤمر بها أن نفعل كذا وكذا، وأن الإنسان يستفيد في إيمانه من فعل هذا الشيء، وهو شيء لم يأتي بالكتاب ولا بالسنة، أو يرتبون لهم أوضاعا في تهذيب نفوسهم وتزكيتها لم تأتي في الكتاب والسنة، ويظنون أن ذلك تربية إيمانية ويسمونها بهذا الإثم. وإذا أردت التربية الإيمانية أو التزكية الإيمانية على الأصح لغة وشرعا أو الصحيح لغة وشرعا، فانظر إلى ما في كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما ما يكفينا. وما ضل الناس إلا بالزهد في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقديما قال أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، انتهى كلامه. ومن لم يزكه القرآن والسنة فلا زكاه الله. فإن الذي يطلب تزكية بأوضاع يرى أنها تقربه إلى الدين يقع في الضلال، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام الله أن من اعتقد أن شيئا من الأقوال أو الأعمال تنفع الناس في إيمانهم أكثر مما جاء في الكتاب والسنة فهو على طريق ضلال. هذا ميزان عظيم ينبغي أن يستوضحه طالب العلم، ولا يكون طالب العلم ممن يدهدم مع الناس كيفما مشت بهم خيلهم، بل يميز الطرائق التي تتسلل إليهم. وإذا أردت صدق كلامي ولا أكون مبالغا، فانظر إلى الرسائل التي تأتيك على جوالك وكم فيها من أعمال وأقوال لم يأتي بها الشرع. فإن أحد هذه الرسائل مما سمعت أن كاتبا كتب إلى آخر يقول له اقرأ هذه الرسالة ولا وابحث عن الخطأ فيها، ثم كتب له بسم الله الرحمن الرحيم كتب سورة الإخلاص، ثم قال اقرأ مرة ثانية وكتب سورة الإخلاص، ثم قال اقرأ مرة ثانية وكتب الغلط، ثم قرأ سورة الإخلاص، ثم بعد ذلك قال الآن ربح قرأت القرآن كاملا، لأن قل هو الله أحد في القرآن فاذكره قد قرأت القرآن. فلما سمعت هذا الرجل يقرأ الرسالة عليه قلت أين النية؟ أين النية؟ هو يقرأ هذه الرسالة لكن أين نية قراءة قل هو الله أحد؟ هو يبحث الآن عن الخطأ. وهذا من أقل الرسائل التي فيها أشياء تخالف مقتضى الإيمان ومدارج الإحسان عند أهل السنة والجماعة. فلا ينبغي أن يكون طالب العلم غير مميز بما يكون من حوله، فالطالب العلم ينبغي له أن يستوضح كل شيء بالدليل والبرهان، ولا يكون إمعة يتبع الناس كيفما قال. وربما تكلم الناس بأشياء عظيمة في الدين ثم تجد من ينتسب إلى العلم يجعل هذه الأشياء من الدين، ثم تخرج الناشية فتقول إن الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا. لا حجة بعد الكتاب والسنة، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، وإنما الحجة في القرآن والسنن والآثار وما كان عليه العلماء. أما ما يستحدثه الناس يقول تبعا للشيخ فلان تبعا للشيخ فلان، ونحن سألنا الشيخ فلان قال لا بأس بهذا الشيء، يرسمون صورة يضعون فيها نار في الجهة ويضعون خضرة في الشيء الثاني ويجعلونها في المساجد ويقولون التعب بها الناس طريق الجنة وطريق النار، ثم يقول إن الشيخ فلان زكاها. فكان ماذا إن الشيخ فلان زكاها؟ العبرة هل هذا وصف النار وهل هذا وصف الجنة الذي جاء في القرآن والسنة؟ هل كان هذا مما كان عليه طريقة السلف رحمه الله تعالى؟ الجواب لا. إذا لا عبرة لقول أحد ولا بفعل أحد. طالب العلم ينبغي له أن يميز في هذه المقامات مقام الإيمان ومقام الإحسان ومقام الإسلام، ولا يكون إما يأخذ دينه كيف اتبغ، تارة يأخذونه من الجرائد وتارة من المجلات وتارة من مواقع الإنترنت، ثم بعد ذلك يسمون هذا تربية إيمانية أو غيرها من التسميات التي لها حقائق شرعية ولكن ما يذكر فيها ليس من ضمن الحقائق الشرعية.